بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد. في الأيام الماضية أذكركم أننا تكلمنا عن تاريخ الشرك على وجه الأرض، وقلنا إن منشأ الشرك على وجه الأرض كان سببه الغلو في الصالحين. ثم تكلمنا عن منشأ الشرك في جزيرة العرب في القوم الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام، وقلنا إن منشأ الشرك فيهم كان سببه الجهل والغلو في الصالحين واتباع الصالحين، فإن الذي أمر الناس بالشرك وأطاعوه رجل اسمه عمرو بن لحي الخزاعي، كان سيدا في قومه، إذا تذكروا قلنا هذا، كان سيدا مطاعا في قومه ورجلا صالحا. ثم تكلمنا عن خطورة الشرك. لماذا نحن نتكلم دوما عن الشرك ونحذر الناس من الشرك؟ لأن الله هو الذي حذر الناس من الشرك، وبين لهم أن أعظم الذنوب عندهم التي لا يغفرها لمن لقي الله عز وجل به هو الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وبينت أيضا أن حقيقة الشرك هي أن تجعل مع الله ندا، أو أن تصرف خالص حق الله تعالى لك. خرجنا من هذه الأمور. هذا الشرك الذي حذر الله تعالى عباده منه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وفي الآية الأخرى، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. هل كله على مرتبة واحدة؟ الجواب كلا. فإن الشرك على نوعين وعلى مرتبتين، على مرتبتين قبيحتين، ولكن إحداهما أقبح من الأخرى وإحداهما أعظم من الأخرى. أما المرتبة الأولى فهي الشرك الأكبر، وهذا صوره كثيرة وذكرنا بعضا من صوره في الدرس الماضي، وهي أن تجعل مع الله ندا، أن تجعل لله ندا فتصرف له العبادة، كمن يدعو مع الله غيره، يقول مثلا يا حسين مثل الرافضة، أو يقول يا رفاعي، يدعو الرفاعي أو الجيلاني مثل الصوفية، أو يدعو مثلا عبد القادر الجيلاني، أو يا سيدي فلان أنقذني، أو اغفر لي، أو ارزقني، أو اشفع لي عند ربك. هذا الدعاء قلنا هو محض حق الله، فلا يجوز أن يصرف لغيره، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هذا الشرك الأكبر، النوع الأول وهو الشرك الأكبر، ينافي الإيمان بالكلية، يناقض الإيمان بالكلية. صاحبه يخرج من الدائرة الإسلامية إلا إذا كان جاهلا فيعلم، لكن احنا نقول هذا إن فعل، أو هذا أي إنسان فعل الشرك الأكبر وهو عالم بأنه شرك مصر عليه يخرج من الدائرة الإسلامية. إن الله تبارك وتعالى لا يقبل منه صرفا ولا عدلا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. من صوره أيضا الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كتفريج الهموم وجلب الأرزاق وإنزال الأمطار ومغفرة الذنوب وغير ذلك. وهذا كثيرا ما يفعل في جنبات الأضرحة التي تعبد من دون الله، وإلى حد بعيد كانت هذه البلاد تعج بالأضرحة التي يذبح عندها ويدعى أصحابها من دون الله ويستغاث بهم إلى حد بعيد. وأنا يعني من الناس اللي على شرف على 50 أو قربت من 50 في أواخر الأربعينيات، كنت أرى هذا بأم عيني في صبائي وأنا صغير، من يذبح للقبور، من يتقرب إليها بالاستغاثة، يدعو أصحابها، النساء التي تعلق الخرق، خرقة حمراء للزواج وصفراء مثلا لتيسير بعض الأمور وزرقاء لشيء آخر، هذا كله من الشرك الأكبر المنافي للإيمان بالكلية، الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى. وصوره أيضا كثيرة، السجود لغير الله، لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ولا يعني هذا جواز سجود المرأة لزوجها. لو كنت آمرا أحدا لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، يعني امتنع السجود لامتناع الأمر، هذا بدلالة لغة الحديث. النوع الثاني، المرتبة الثانية من الشرك هي الشرك الأصغر، لا تنافي الإيمان بالكلية، صاحبها يبقى في دائرة الإسلام، ولكنه هناك نقص في توحيده ونقص في إيمانه، وهو مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، وهو على خطر عظيم. وما أكثر الشرك الأصغر الذي يتهاون به الناس، أمثلته كثيرة، منها الحلف بغير الله. كم من المسلمين يحلف بأبيه أو بأمه أو بشرفه أو بالكعبة أو بالنبي؟ لا يجوز الحلف بالمخلوقات، ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه، وقال في حديث آخر من حلف بغير الله فقد أشرك. تخيل هذه الكلمة، جعلت غير الله ندا لله في اللفظ، هي أعظم عند الله من شرب الخمر ومن الفواحش كلمة. ليش؟ لأن شرب الخمر والفواحش معاصي لا يختلف فيها اثنان كما يقال، ولا ينتطح فيها عن زاد، ولكن أن تجعل مع الله ندا حتى بمجرد اللفظ في الحلف، هذا من الشرك، هذا أعظم من كونه مجرد معصية، فلا يجوز أن يتهاون به. وما أكثر المتهاونين به؟ قبل مدة شباب صغار يتكلموا مع بعض في أحد الأسواق، نصحته قلت له يا أخي الله يرضى عليك يا ولدي، لا تقول بشرفي، هذا عند الله جل أعظم من أن تشرب الخمر، ولا يعني هذا أن أقول لك اشرب الخمر، لكن هذا أعظم عند الله جل، لا تستهين به، لأنك جعلت لله ندا في اللفظ في الحلف، والله عز وجل لا ند له ولا مثيل له ولا شبيه له ولا كفء له ولا سمي له ولا ند له. من الشرك الأصغر أيها الإخوة أيضا أن تقول هذا من خير الله وخيرك يا فلان، وهذا من فضل الله وفضلك، ولولا الله وانت، ولولا الله وفلان، هذا كله من الشرك الأصغر، لأنك سويت المخلوق بالخالق بالواو هذه اللي تفيد الجمع والمشاركة، إن كان ولا بد فلتقل ما شاء الله ثم شاء فلان، وهذا من فضل الله ثم من فضل فلان، ولولا الله ثم فلان. رجل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام ما شاء الله وشئت يا محمد، قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. من الشرك الأصغر أيضا شرك يتعلق بالقلوب، ذكرته أمس، وهو المراءة والرياء، أن يعمل العمل لا يبتغي به وجه الله عز وجل، وإنما يعمل العمل يحب مدح الناس وثناءهم، يتصدق ليقول عنه محسن، يبني المسجد ليكتب اسمهم بالخط العريض ويقول فلان المحسن ويحب ذلك، مثلا يعني يصلي ليقال عنه مصلي، يرتاد المساجد ليقال عنه خاشع، يقاتل في سبيل الله ليقال عنه شجاع ومقدام ومجاهد، هذا كله ايش؟ هذا كله يدخل في الشرك الاصغر. يقال يوم القيامه اول ما تسعر النار الا في ثلاثه، حديث ابي هريره في صحيح البخاري، اول ما تسعر الناس النار الا في ثلاثه، اولهم عالم، الله اكبر، عالم اول ما تسعر النار الا به، وثانيهم كريم متصدق، وثالثهم مجاهد شهيد فيما يقول الناس، فيما يزعم الناس، فيما راى الناس منه، هذا حكمهم الدنيوي، لكن الحكم عند الله، والله اعلم من يكلم في سبيله ومن قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله. فيؤتى بذلك العالم يعرف بنعمه الله عليه، ما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم فيك ومن اجلك يا رب، قال كذبت، تعلمت العلم ليقال عالم وقدي، يسحب على وجهه في النار والعياذ بالله. يؤتى بالرجل الثاني الكريم المتصدق السخي الجواد، ما فعلت بنعمة الله عليك؟ قال يا رب أنفقته في سبيلك ومن أجلك، قال كذبت، أنفقت ليقال كريم وقد قيل، أخذ جزاك في الدنيا قيل، يسحب على وجهه في النار. يؤتى بالرجل الثالث اللي حكم الناس أنه شهيد، ماذا فعلت بهذه النعمة؟ قال قاتلت فيك ومن أجلك يا رب، قال كذبت، قاتلت ليقال جريء وقاتلت ليقال شجاع وقد قيل، أخذت جزاءك في الدنيا، قالوا عنك هذا الكلام، ويسحب على وجهه في النار. كل ذلك بسبب ماذا؟ عدم الإخلاص القلبي في الأعمال الصالحة، فالعمل الصالح إذا داخله الرياء يبطله أيها الإخوة. أكرر وسأبقى أتكلم في هذه المسائل، لأنه إحنا مش أحسن الأنبياء. الأنبياء خافوا على أنفسهم من الشرك. بناء النفس على عقيدة صحيحة هو سبيل التغيير. سبيل تغيير المجتمعات إنه نبني عقيدة صحيحة، إنه أبنائنا يعرفوا العقيدة الصحيحة، إنه من شب على خرافات يتخلص منها. الأنبياء خافوا على أنفسهم من الشرك. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، اللي حطم الأصنام بإيده خايف على نفسه إنه يعبدها هو وأبنائه. إبراهيم عليه السلام، نبينا محمد عليه الصلاة والسلام سيد الحنفاء وإمام المتقين يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. وكان دوما يستعيذ بالله من الشرك، ويستعيذ بالله من الكفر، ويستعيذ بالله من كل هذه البلاءات. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لمرضيه. صلوا.